American Northern American أو جاهل هل عليه شيء؟ لأن المقال مثل هذا العمد مثل متعمدا إنه قال إن الإسلام إن يضبط غلو المتعمد قال جاء القرآن بالتعمد وجاء السنة بما يفقه به أنه يوما ولو جاهلا أو ناشئا لأنه مفلس والإفلاهات لا يصاب بها التعمد بل مفلس يوما ولو كان صافيا ولو كان مخطئا كما في قتل الناس بالإلحاق إذا قتل الناس بالإلحاق خطأ وجاءت عليه نبيته والكفارة وغير متعمد قال الرسول مثل ذلك وقوله جل وعلا القتل متعمدا هذا كان أولا ثم جاءت السنة بالإلحاق غير متعمد ومتعمد وقال اخرون بل يناجي ويتقاهم عن النص وانه اذا قتل صيدا لم يتعمده وما شيئا لا قتل الصيد ولكن اصاب صيدا او ذبحه ذات يحتمل انه غير محرم انه لا شيء عليه بظاهر القران الكريم وما قال التقوى واظهر بالدين اذا كان ناسا او جاهلا لا شيء عليه بظاهر النص الا انه اذا سنه صالحه صحيحه تدل على انعام الناس والجاهل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.